اترك هذا الجانب من الشعب الذي فيه فساد، الذي فيه فساد، ولا تظلم الشعر الآخر الذي فيه حكمة وفيه بيان وفيه محاسن الأخلاق وفيه كرم نفوس. شيء عجيب. أنا الشعر الجاهلي ده، أنا قرأت قصيدة لأوس بن حجر بيرسي فيها فضالة بن كندة، شيء عجيب جدا، شيء عجيب جدا لما تجد إن القيادات العربية التي كان لها قيمة في الجاهلية، كانت عظمتها وكانت سيادتها وكان سؤددها في رعاية العجيبة الرائعة للفقراء واليتامى والأرامل. كل القصيدة مبنية على كيف كان يرعى الفقراء وهو من أعدائه، لأن فضل أسد من بني أسد وأوس من بني تميم، والحرب بين بني أسد وبين تميم كانت لا تضع أوزارها، ومع ذلك لا يمكن له هذا الفضل. فكان هذا مهم جدا جدا، معاني إنسانية نبيلة جدا، رعاية للطبقة المطحونة، الطبقة المطحونة في الشعر الجاهلي، ده باب العلم. وكيف كان هؤلاء الوثنيون الذين نرميهم بالحجارة، كيف كانوا آدميين روح، يعني معاني إنسانية نبيلة جدا جدا. لما يصف المرأة التي كان يرعاها وهي لا تجد طعاما لأولادها، ويصف شيء عجيب جدا. يا سيدي خلاص ارمي اللي انت مش عاجبك، بس ما ترميش الباقي ده، لان ده ان اتمنى ان اعيش مجتمع كان فيه هذه الرعايه العجيبه جدا. انا بشوف الناس بياكلوا من الصفاح الجبال، يا ناس بشوف الناس جعانين يا خلق الله، بشوف ناس مطخنه بالثروه وناس لا تجد الطعام والشراب في مجتمعات اسمها الحضاره. يا سيدي هذه الجاهلية القديمة، هذه الوثنية، هذا التخلف الشديد كان فيه معنى إنساني رائع جدا جدا، معنى إنساني رائع. حتى الشاعر الطاغية زي الفرزدة كان ساعة ما يأتي عند رعاية هذه الطبقة المفعونة يشتد تواضعه ويشتد حنوه وتشتد رحمته بهذا الإنسان البائس المسكين. فكان ده معنى نبيل جدا جدا. يا عبد الخير يقول يا سيدي خلاص اللي مش عاجبك احذف، بس الحاجات العظيمه دي اقرا ده دو. ثم انك لو لم تبن من هذا الضرب شيئا قط، ولم تحفظ الا الجد المحض، والا ما لا معاب عليك في روايته. أيوة أيوة. وفي المحاضره به. أيوة. في نسخه وتدوينه لكان في ذلك غنى وممدوحا، ولوجدت طالبتك وجدت مراد. خلاص واضح واضح واضح واضح. اقرا الفقر اللي بعده. هذا وراء الشعر. ده شيء ثاني. شفت اصل في حاجات انا معجب بيها بس مش عارف انقل لكم اعجابي بها. هي ايه؟ ان العالم لما بياتي على مذهب يحلله ويرفضه يا يا يا يا يا يا يتابع يا سيدي السقط اللي فيه ده خلاص احنا الاول قلنا لك انك انت هتفضل الخرص على الكلام. طيب يا سيدي زي بعض، اقرا الكلام الجيد وما تقراش الكلام السخيف. طيب يا سيدي، طيب ايه رايك بقى في ان الله سبحانه وتعالى رفع الحرج عنا في رواية الشعر الجاهلي؟ يبقى أن الألم أشرح لك أنا في بيت الله سموت إليها بعدما نام أهلها سمو حباب الماء حالا إلى حالي، فقالت سباك الله إنك فاضحي. هتقول للشيخ في المسجد الأزهر الشريف لا يفيد إن الله

تجمعنا جميعا. وانت روح تهيستك ما تروحش خالص، ما تروحش تنداهية جهنم تاخدك في تتم مصيبة، انت حر. انا ماليش دعوة باخرتك، انا ليا دعوة بدنياك، لان انا عايش معك في دنياك، ما انا عايش معك في الاخرة بتاعك. انت فاهم كلامي؟ بس انما احنا مخنا البيض المقلوب بغير مفاهيم الدين. يلا فانظر الى الغرض الذي له روي الشعر، ومن اجله اريد وله دون، تعلم انك قد زغت عن المنهج وانك مسيء في هذه العداوة. خلاص هذا اللي بعده. قالوا وكان الحسن، قالوا وكان الحسن البصري رحمه الله. شفت ازاي بدك شفت ضربك ايه يا خلق الله؟ العقول الرائعة من نعم الله على المجتمعات، والعقول الغبية من غضب الله على المجتمعات. الايه؟ من ايه؟ والعقول الغبية. فربنا سبحانه وتعالى ينجي بلاد العباد من هذه العقول الغبية. قال لك انت خلاص سر ولك في الشعر الجيد ما يكفيك. وبعدين قال لك طب يا سيدي ربنا رفع الحرج عني وحياة الكفر ليس بكافر وما اكتفاش بهذا. قال لك طب تعالى على حاجة ثانية أهم من كل هذا. قد يقال الشعر في معنى من المعاني السخيفة، ودي أنا علمتها لكم في دروس بتاعة أسراء البلاغة لما كنت بقول لكم تيمون النفس في أسماء لو تستطيعوها، لأن المعنى الحرفي للشعر إفساد الشعر أن تحمله على المعنى الحرفي. فقد يكون المعنى الذي قيل فيه الشعر معنى مالوش قيمة، ولكنك تنقله إلى أفق أفضل، ولكنك إيه؟ زي أنا ما أقول كده مثلا منى النفس في أسماء لو تستطيعه. أنا أريد أن أقول إن كل نفس لها أمل ولها طموح ولها أحلام، وأنها تريد أن تنال هذه الأحلام وهذه الطموحات، وإن أسماء هنا رمز لهذه الأشياء. الحسن البصري كان يتمثل بقول الشاعر اليوم عندك دلها ودلالها وغدا لغيرها وحديثها وغدا لغيرك، مع ان الكلام قيل يعني في الغزل، الكلام قيل في الايه؟ في الغزل وفي مذمة بعض النساء الاخر. ولكن الحسن البصري حور المعنى الى ان الدنيا لا تدوم، وان الذي في يدك الان سيصبح في يد غيرك، وان الذي تمتلكه انت الان غدا سيمتلكه، فلا بد ان تعيش وانت متطبع مع هذا الواقع. فلا بد ان قد يكون الشعر قيل في مقام غير حسن ثم تطيره انت الى مقام حسن. وكذلك مثلا تمتع من عمل من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. لاحظ ان نجد الان لا حتى عرار ولا فيها غير عرار، انما بقي هذا المعنى الجليل اللي بيقول لك يعني انتفع بما تستطيع ان تنتفع به الان، لان بعد العشية ليس هناك عرار. فهكذا اللغة العبارات في اللغة بتتسع، والعقل المقفول هو الذي يتشبث بها عند المعنى الحرفي. عند المعنى الحرفي تمتع من شميم عرار. أنا لا رحت نجد ولا أعرف عرار نجد ولا غير عرار نجد، بس كل شوية أقول لنفسي كده تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. فهم كلامي؟ يعني ايه؟ يعني كل المتاح لك الان من الخير افعله، لان وهكذا زي ما قال الحسن البصري اليوم عندك دلها وحديثها وهكذا. خلاص كمان

انصرار في ها ها خلاص يا الله المستعان.